وهذا سائل يقول: هل يسجد المصلي سجود السهو في النوافل؟ نعم، النوافل مثل الفرائض، إذا سهى فيها يسجد للسهو مثل ما يسجد في الفرائض، لأنه صلاة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.